بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا الدرس السادس من دروس شرح متن البلغة المفيدة، ووقفنا عند باب الإجماع وهو الأصل الثالث أو الدليل الثالث من أدلة الفقه. قال المؤلف: باب الإجماع اتفاق مجتهد الأمة في عصر على أمر ولو فعلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينعقد مع مخالفة واحد، ويعتبر انقراض العصر وهو موت من اعتبر فيه. وقول مجتهد: إن انتشر ومضت مدة ينظر فيها وتجرد عن قرينة رضا وسخط ولم ينكر قبل استقرار المذاهب، إجماع ظني. وإذا اختلفوا على قولين حرم إحداث قول ثالث، واتفاق عصر ثان على أحد قولي الأول وقد استقر الخلاف لا يرفعه، وإلا فإجماع. واتفاق مجتهد عصر بعد اختلافهم وقد استقر إجماع. ثم قال: فصل. يشترك الكتاب والسنة والإجماع فيه سند ومتن، والخبر ما يدخله صدق وكذب وغيره إنشاء، ومنه أمر ونهي واستفهام وتمن وترج وغيرها، ثم الخبر إن طابق فصدق وإلا فكذب، ومنه تواتر وهو خبر عدد يمتنع معه لكثرته تواطؤ على كذب عن محسوس أو عن عدد كذلك إلى أن ينتهي إلى محسوس، ويفيد العلم الضروري بنفسه. وآحاد وهو ما عدا المتواتر، فدخل مستفيض مشهور وهو ما زاد نقلته على ثلاثة، ويفيد علما نظريا. وغيره يفيد الظن فقط إلا إذا نقله آحاد الأئمة المتفق عليه من طرق متساوية، وتلقي بالقبول فالعلم في قول، والعمل به واجب، ويعمل بالضعيف في الفضائل، والمرسل قول غير صحابي في كل عصر قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو حجة، ويشمل معضلا ومنقطعا، والصحابي من لقيه صلى الله عليه وسلم أو رآه يقظة حيا مسلما ولو ارتد ثم أسلم ولم يره ومات مسلما. بدأنا بالكلام على الإجماع وهو الدليل الثالث من أدلة الفقه. والإجماع في اللغة هو العزم والاتفاق، كما قال الله تعالى: فأجمعوا أمركم وشركاءكم، أي اعزموا أمركم. ويصح إطلاقه على الواحد، يقال: أجمع فلان رأيه على كذا، أو أجمع فلان على كذا يعني عزم، وأجمع القوم على كذا يعني اتفقوا، فهو العزم والاتفاق. وأما الإجماع اصطلاحا أي في اصطلاح علماء الشريعة، فهو كما ذكرنا اتفاق مجتهد الأمة في عصر على أمر ولو فعلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الإجماع لابد فيه من اتفاق، الإجماع هو اتفاق، فإذا كان هناك خلاف فليس إجماعا حتى ولو كان المخالف واحدا على الصحيح، ما دام أنه من مجتهد هذه الأمة. اتفاق مجتهد الأمة، فخرج بذلك غير المجتهد، فلا يكون اتفاق غير المجتهد من الإجماع، لا يكون هذا إجماعا ولا يؤثر خلافه في الإجماع، ولو اتفق غير المجتهدين على شيء فلا يعد إجماعا. والمراد من لم تكمل فيه شروط الاجتهاد، سواء كان أصوليا لكنه غير مجتهد، أو فقيها فروعيا يعني ولكنه لم يصل إلى رتبة الاجتهاد، أو كان لغويا أو كان محدثا أو كان مفسرا، فضلا عن غير المشتغلين بعلوم الشرع وعلوم اللغة. فكل هؤلاء ما دام أنهم ليسوا من أهل الاجتهاد فلا عبرة بقولهم وفاقا ولا خلافا، فإذا اتفقوا لا يكون ذلك إجماعا شرعيا، وإذا خالف واحد منهم الإجماع مثلا فإنه لا عبرة بخلافه. إذا اتفق المجتهدون على شيء وخالفهم أصولي غير مجتهد، أو فقيه غير مجتهد، أو نحوي غير مجتهد، أو محدث غير مجتهد، قال: أنا عندي الحديث كذا وأفهم منه كذا وكذا، ولم تكمل فيه شروط الاجتهاد فلا عبرة بكلامه، وخلافه لا يقدح في إجماع الأمة. إذن الإجماع اتفاق مجتهدي هذه الأمة، والمراد بهذه الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمة الإسلام التي هي مؤمنة برسول الله صلى الله عليه وسلم متبعة لشريعته. اتفاق مجتهد الأمة في عصر أيا كان هذا العصر، سواء كان في زمن الصحابة أو التابعين أو من بعدهم، فليس الإجماع قاصرا على إجماع الصحابة ولا إجماع القرون الثلاثة الأولى، وإنما هو في كل عصر ويتصور حصوله في كل عصر، وهو حجة متى حصل بشروطه في كل عصر. اتفاق مجتهد الأمة في عصر على أمر، قوله على أمر يدخل فيه جميع الأمور من الأقوال والأفعال الدينية والدنيوية، وقوله ولو فعلا هو داخل في قوله على أمر، ولكنه أفرده بالذكر لمزيد بيان وتوكيد. وأفادنا المؤلف وهو تابع في ذلك لما ذكره في مختصر التحرير أن الإجماع إذا كان على أمر دنيوي كرأي في حرب ونحوه من أمور الرعية وتدبير أمورهم في معاشهم فإنه يحتج به في الإجماع. والمسألة فيها قولان عند الأصوليين. القول الصحيح عندنا في المذهب أنه يجب العمل في ذلك بالإجماع، وهو ظاهر كلام القاضي أبي يعلى رحمه الله، وهو قول أبي الخطاب وابن عقيل وجماعة من أصحابنا وغيرهم، واستدلوا بعموم الأدلة التي تدل على التمسك بالإجماع، وأنها لم تخصص بشيء ولم تكن أيضا مقيدة بشيء، فوجب المصير إليها على عمومها فلا تقتصر على المسائل الدينية فقط. والقول الثاني أنه يحتج به أي بالإجماع على المسائل الدينية ولا يحتج على المسائل الدنيوية. طيب، قوله على أمر ولو فعلا، اختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا اتفق العلماء على فعل فعلوه أو فعله بعضهم وسكت البعض فلم يفعلوا ولم ينكروا، فهل يكون ذلك إجماعا أم لا؟ والأرجح عندنا في المذهب أنه ينعقد به الإجماع لعموم الأدلة التي تدل على عصمة الأمة، فيكون كالقول المجمع عليه، يكون حجة كالقول المجمع عليه. وقوله بعد النبي صلى الله عليه وسلم أي أن الإجماع لا يكون حجة ولا ينعقد إلا إذا كان من المجتهدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في حياته الحجة في الكتاب والسنة وما يقاس عليهما، لا حاجة إلى الإجماع، لأننا لن نرجع إلى أقوال المجتهدين، وإنما سنأخذ من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فلا حاجة إلى اجتهاد مجتهد ثم يطبق سائر المجتهدين على هذا الاجتهاد، أو أن يصرحوا بذلك، أو أن يفعل بعضهم فعلا ويقرهم الآخرون. نحن نرجع في ذلك مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع أصلا لا يكون إلا عن دليل. ففي حياة النبي عليه الصلاة والسلام لا عبرة باتفاق المجتهدين، لأن الحجة في السنة، والإجماع حجة قاطعة بدليل الشرع، وقد أنكر قوم جوازه، والصحيح أنه جائز بدليل الوقوع، والوقوع أقوى أدلة الجواز. والأدلة على حجية الإجماع كثيرة، منها قول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهنا توعد الله سبحانه وتعالى من يخالف سبيل المؤمنين، من يتبع غير سبيل المؤمنين، توعده بهذه العقوبة. وهذا يدل على أن مخالفة الإجماع حرام، وسبيل المؤمنين هو إجماعهم. وكذلك قول الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فالرد إلى الله والرسول يكون عند التنازع، وأما إذا لم يتنازع المسلمون فإنه لا حاجة إلى الرد إلى الله والرسول. وهذا يدل على أن إجماعهم حجة، إن تنازعتم فردوه، والمشروط عدم عند عدم الشرط، إن تنازعتم فردوا إلى الله والرسول. طيب إذا لم تتنازعوا لا تردوا إلى الله والرسول، لأن إجماعكم أو اتفاقكم هذا حجة في ذاته. لا شك أن الإجماع لابد له من دليل، لكن هذا يدل على أنه إذا وقع الاتفاق فلا ننظر بعد ذلك في دليل آخر. وكذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، فقد زكى الله تعالى هذه الأمة وقبل شهادتها، وهذا يدل على أنها معصومة من الوقوع في الخطأ. وكذلك قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، والأدلة في هذا كثيرة، ومن القرآن ومن السنة، يعني عندنا عدد كبير من الأدلة يذكرها الأصوليون ويطلون في هذا الباب جدا، ومنها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، والأحاديث التي فيها الأمر بلزوم الجماعة والوعيد على مخالفة الجماعة، وهذا باب واسع. طيب، يقول المؤلف إن الإجماع اتفاق مجتهد الأمة. طيب، ماذا لو كان بعض هؤلاء المجتهدين كافرا، يعني وجدت فيه شروط الاجتهاد لكنه كافر، سواء كان أصليا أو كان مرتدا نعوذ بالله من ذلك، فهذا لا عبرة بكلامه، لا يعتد بقوله أصلا في إثبات الإجماع ولا في نفي الإجماع، يعني لو أنه خالف فلا عبرة بخلافه. كذلك أيضا الفاسق، هل الفاسق يعتد بقوله؟ الصحيح من المذهب أن الفاسق سواء كان من جهة الاعتقاد أو من جهة الأفعال لا عبرة بقوله، هذا هو الصحيح، وفيه خلاف أنه لا عبرة بقول الفاسق. نعم الفاسق إذا اجتهد فإنه يكون مطالبا في نفسه بالأخذ باجتهاد نفسه، وأما غيره فلا يلزمه أن يأخذ بكلامه، بل لا يجوز أصلا أن يأخذ بكلام الفاسق في الشريعة لأنه غير عدل، ليس مؤتمنا. وحينئذ إذا خالف عالم مجتهد ولكنه فاسق فلا يقدح خلافه في الإجماع، وذلك لأنه لا يقبل قوله ولا يقلد في الفتوى. قال المؤلف: ولا ينعقد مع مخالفة واحد، أي أن الإجماع لا ينعقد، لا يكون إجماعا إذا خالف مجتهد واحد، من باب أولى إذا خالف اثنان أو ثلاثة، وهذا هو الصحيح أن خلاف الواحد إذا وجدت فيه شروط الاجتهاد وكان عدلا فإنه يقدح في الإجماع، لأن الأدلة التي احتج بها على أن الإجماع حجة إنما تتناول الأمة كلها، وهذا من الأمة، فمخالفته تقدح في الإجماع، فلا يكون إجماعا ولا يكون حجة. بعض الأصوليين يرى أن الإجماع ينعقد مع مخالفة الواحد، وبعضهم يرى أنه حجة وإن لم يكن إجماعا، لكن الصحيح أنه لا إجماع ولا حجة، وإن كان الغالب أن كلام الأكثر يكون هو الصواب، لكن لا يكون إجماعا وليس حجة في نفسه. ثم قال المؤلف: ويعتبر انقراض العصر، وهو موت من اعتبر فيه. يعتبر لصحة انعقاد الإجماع عند الحنابلة انقراض العصر، والمراد بانقراض العصر موت من اعتبر فيه، أي من اعتبر في الإجماع. فإذا اتفق العلماء في عصر واحد على قول ثم رجع بعض هؤلاء المجمعين فإنه لا يكون إجماعا، لابد من موت من اعتبر فيه من غير رجوع واحد منهم عما أجمعوا عليه، وهذا مذهب الحنابلة خلافا للجمهور. وبناء على ذلك فيسوغ للمجتهدين الذين أجمعوا أن يرجعوا جميعا أو أن يرجع بعضهم ولا يحتج عليه بالإجماع. فإذا فرض مثلا أنهم جلسوا في موضع واحد بحثوا هذه المسألة وصدروا عن قول واحد ثم بدأ لبعضهم رأي آخر بعد أن وقع الاتفاق، فإنه لا يكون حجة عندنا، ليس هذا إجماعا، لا ينعقد الإجماع خلافا للجمهور. فأكثر العلماء يقولون أنه يعتبر فيمنع رجوعهم أو رجوع بعضهم بمجرد انعقاده، خلاص تم الإجماع وانعقد وصار حجة. وفي المسألة أقوال أخرى، منهم من يعتبر انقراض العصر في الإجماع السكوتي بخلاف الإجماع النطقي، ومنهم من يعتبره مطلقا كما ذكرنا، ومنهم من يعتبره في الإجماع القياسي. مسألة فيها عدد من الأقوال، لكن المذهب عندنا أنه لابد من انقراض العصر، وذلك لأن عليا رضي الله عنه خالف عمر رضي الله عنه بعد موته في بيع أم الولد، وفي أن حد الخمر 80، وعمر رضي الله عنه خالف أبا بكر رضي الله عنه في قسمة الفيء. فإذا إن كان هذا الخليفة الراشد قال هذا القول وانتشر في الناس ولم يعارضه الصحابة، ثم بعد موته خالفه صحابي آخر، دل هذا على أنه لا يكون إجماعا ولا يكون حجة على هذا المخالف ما دام العصر لم ينقرض. وتعتبر أيضا عند الحنابلة مخالفة من صار أهلا قبل انقراض العصر، لأن الإجماع لا بد فيه من انقراض العصر. فإذا فرض أن المجمعين كانوا كبارا، ولد شخص في زمانهم وأدرك زمانهم ولكنه لم يصر مجتهدا إلا بعد اتفاقهم، ثم وصل إلى درجة الاجتهاد ورأى قولا غير القول الذي أجمعوا عليه قبل انقراض عصرهم، قبل موت هؤلاء المجمعين، فإن قوله معتبر ولا يحتج عليه بإجماعهم، لأنه ليس إجماعا عندنا، وهذا مبني على اشتراط انقراض العصر كما ذكرنا. حتى في التابعين مع الصحابة، ولهذا يحتج أصحابنا بأن الصحابة رضي الله عنهم سواغوا اجتهاد التابعين وسواغوا لهم أن يفتوا في الوقائع الحديثة في زمانهم، وكان سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى وهو سيد التابعين وأعلم التابعين كان يفتي في المدينة، وفيها كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون، ومع ذلك كان يفتي وربما خالفهم فيما يفتي به، وكان قد بلغ رتبة الاجتهاد. وكذلك غيره من التابعين الكبار الذين كانوا يفتون في المسائل ولا يتوقفون على فتي الصحابة أو على أنهم قالوا قولا. وقد سئل أنس رضي الله عنه عن مسألة فقال سلوا مولانا الحسن البصري رحمه الله تعالى ورضي عنه. فالحاصل أنه بناء على اشتراط انقراض العصر، إذا أجمع المجتهدون على قول أو اتفقوا على قول فصار هذا القول لا مخالف فيه في هذا الوقت الذي اتفقوا عليه، ثم قبل انقراضهم، قبل موت هؤلاء المجمعين، يعني حتى لو مات بعضهم لكن بعضهم ما زال باقيا فلم ينقرض العصر، أدرك شخص ووصل إلى رتبة الاجتهاد ورأى قولا خلاف هذا القول، فإن قوله معتبر لا يحتج عليه بالإجماع. وبهذا تعلم أن كثيرا من الناس الآن فيما هو دون الإجماع، حين ينكرون على من خالف مشايخه أو خالف بعض الكبار من العلماء في زماننا وهو عالم مثلهم، وصل إلى رتبة الاجتهاد وربما كان أعلم منهم وربما كان مثلهم عموما يعني في الدرجة، وخالفهم، يقولون من أنت حتى تخالف، كنت صغيرا وكذا وكذا، ويبدأون في تعييره أو في الاحتجاج عليه بقول مشايخه أو قول من هم أكبر منه سنا، وربما سفه قوله ورأيه، وهي مسائل لا تكون إجماعية، يعني مسائل فيها خلاف أصلا بين الفقهاء قديما. ولكن اشتهر مثلا قول في هذا الزمان، يعني أحد القولين وقع عليه اتفاق أو أنه صار مشهورا، وهذا لا يرفع الخلاف السابق، وربما اشتهر في طائفة معينة. فإذا أدرك هذا الصغير وصار عالما ونظر في الأقوال ورجح هذا القول، ربما يسفه قوله ويعاب عليه وربما يذم وربما يفسق كما نرى كثيرا، ويقولون خلفت مشايخنا وخلفت علماءنا، ويحتجون عليه بقول بعض مشايخه، ومن أنت حتى تخالف الشيخ الفلاني. هذا كله من الجهالات ومن سوء الرأي ومن قلة الديانة، لأنه لا يحتج على العالم بمثل هذا في الإجماع فضلا عن مسائل الخلاف، وكيف لو كان هو أعلم من بعض مشايخه. هذا كله من التعصب المذموم الذي لا يدل عليه كتاب ولا سنة ولا أقوال أهل العلم رحمهم الله. ثم ذكر المؤلف غفر الله له مسألة الإجماع السكوتي، فقال: وقول مجتهد إن انتشر ومضت مدة ينظر فيها وتجرد عن قرينة رضا وسخط ولم ينكر قبل استقرار المذاهب إجماع ظني. هذه كلها قيود لابد من اعتبارها. قول المجتهد، نحن نتكلم في المجتهدين لأن العبرة في انعقاد الإجماع بالمجتهدين. قول المجتهد الواحد في مسألة اجتهادية، وقول مجتهد في مسألة اجتهادية تكليفية، ليخرج الكلام في المسألة التي ليست تكليفية كقول القائل مثلا عمار أفضل من حذيفة رضي الله عنهما. قول المجتهد في مسألة اجتهادية تكليفية يقول إن انتشر، فلا بد من هذا القيد، لأنه لو قال مجتهد قولا ولم ينتشر فلا يمكن أن نحتج عليه بالإجماع، لأنه من الذي يدرينا أن هذا القول قد علمه أو سمع به سائر المجتهدين فأقروه؟ نحن سنحتج بإقرارهم، فلا بد أن ينتشر هذا القول. قال إن انتشر ومضت مدة ينظر فيها، لا بد أيضا أن تمضي مدة يمكن فيها أن يعيد العلماء النظر وأن يفكروا وأن يتأملوا في هذا القول، لأنه إذا انتشر ولكن لم تمضي المدة التي تسمح لهم بالنظر والتأمل، وهذا أمر مرده إلى العرف والعادة، فإذا انتشر ولكنه لم تمضي هذه المدة لا يمكن أن يحتج حينئذ بأنه إجماع، أو لا يمكن أن يقال أنه إجماع، لأنه من الذي قال لنا إن العلماء سمعوا هذا القول وتأملوه ونظروا في حججه ووافقوا بعد ذلك؟ إذن لابد أن ينتشر وأن تمضي مدة ينظر فيها في هذا القول. لابد أيضا يقول وتجرد عن قرينة، أي تجرد قوله عن قرينة رضا وسخط، فخرج بذلك ما إذا كان عندنا أمارة سخط فإنه لا يكون حجة بلا خلاف في هذا، لأنه ربما لا يصرحون ولكن هناك أمارة تدل على سخطهم وأنهم لا يرضون بهذا القول، في قرينة تدل على ذلك فلا يكون حجة. كذلك إذا كان عندنا أمارة رضا وإن لم يصرحوا بهذا القول لكنهم أظهروا للناس أنهم يرضون بهذا، وإن لم يقولوا نحن نرضى بهذا لكن عرض عليهم فبان عليهم يعني أمارات الرضا والإقرار وما إلى ذلك، فإن هذا يكون إجماعا، يخرج من قضية الإجماع السكوت. نحن نتكلم في ما ليس فيه قرينة رضا أو سخط، ولهذا اعتبروا هذا الشرط ألا يكون عندنا أمارة رضا أو أمارة سخط، لأنه حينئذ سنعمل بهذه الأمارة ولا يكون إجماعا في مسألة السخط لأنهم خالفوا، ولا يكون أيضا إجماعا سكوتيا في أمارة الرضا لأن هذا كالتصريح بالرضا. قال ولم ينكر، يعني ولم ينكر ذلك مع طول الزمان، لابد أن تمضي مدة كما قلنا يمكن فيها النظر عادة في هذا القول، ولم ينكر مع طول الزمان. يقول قبل استقرار المذاهب، وهذا أيضا من الشروط المهمة، لأنه بعد استقرار المذاهب لا أثر للسكوت قطعا، كما لو أفتى مقلد سكت عنه المخالفون، شخص مقلد مثلا لمذهب الشافعية فأفتى بقول فسكت عنه فقهاء الحنفية وفقهاء المالكية وفقهاء الحنابلة، يعني مثلا هذا الشخص يفتي بقول أبي حنيفة في أن القهقهة في الصلاة تبطل الوضوء، أو في عدم اشتراط الولي في النكاح. بقية العلماء من المذاهب الأخرى سمعوه يفتي وسكتوا، أو أن حنبليا أفتى بنقض الوضوء من لحم الإبل، وفي مجلسه فقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية وسكتوا، فلا يدل هذا السكوت على الموافقة، لأنهم ينطلقون من أنه لا إنكار في مسائل الخلاف السائغ أو في مسائل الاجتهاد، وهذا الذي ذكرنا من هذا القبيل. فحينئذ إذا كانت المذاهب قد استقرت فلا أثر للسكوت، لا يعد هذا السكوت إقرارا ولا يكون من قبيل الموافقة، فإذا لابد أن يكون هذا قبل استقرار المذاهب. وهذا مما يؤكد لك ما ذكرناه منذ قليل، إني قضيت أني هذا العالم مقلد لبعض السابقين وأفتى بقول، حتى لو اشتهر هذا القول وبقية العلماء ساكتون لأنهم يعلمون أن في المسألة خلافا، بل حتى لو صرحوا لا يرفع هذا الاتفاق الحادث الآن الخلاف الذي كان في الزمان السابق. إذن من الشروط المعتبرة كون ذلك قبل استقرار المذاهب، حتى نخرج ما يحتمل أنه قاله تقليدا لغيره. يقول المؤلف إجماع ظني، هذا خبر قوله وقول، قول مبتدأ خبره إجماع ظني، وما مضى هي شروط. فهذا الإجماع السكوتي إجماع ظني عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأصحابه وأكثر الحنفية والمالكية، وحكى أيضا عن الشافعي وأكثر أصحابه، وهذا لأن الظاهر أن الموافقة تدل على الإقرار، لأنه يبعد مع هذه القيود أن يكونوا مخالفين، وليس هناك ما يمنعهم من التصريح، وليس هناك مثلا منع سياسي، هذا أيضا من الأمور المعتبرة، أن لا يكون هناك خوف، ربما يكون هذا القول قد انتشر ويتبناه السلطان مثلا ويهدد من يخالفه فيسكت المخالفون، لأنهم يخشون على أنفسهم إذا صرحوا بالخلاف، فلا بد أيضا من الأمن من مثل هذا. فإذا وجدت هذه الشروط فإن ذلك قرينة قوية تدل على الموافقة، وحينئذ نأخذ بهذا ونحتج به، لأن الظاهر أنهم أجمعوا على هذا القول. وترى أن كثيرا من الفقهاء يحتجون بمثل هذا الإجماع السكوتي، وهو كثير في كلام أصحابنا الحنابلة في كتب الفقه، ويكثر منه الموفق رحمه الله تعالى في المغني، وكذلك صاحب الشرح الكبير، يقولون إن هذا قول بعض الصحابة ويسمون قول من ذكرنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وانتشر ولم ينكر فكان إجماعا، هذا تراه كثيرا جدا من التطبيقات على مسألة الاحتجاج بالإجماع السكوتي. فالإجماع السكوتي عندنا حجة وهو إجماع ظني، ولكنه ليس مما يقطع فيه بخطأ المخالف، لهذا قلنا أنه إجماع ظني، فإذا خالفه إنسان أو قال بخلافه لا يعد ذلك فسقا، ولا يكون بذلك قد خارق إجماع الأمة فتنطبق عليه النصوص القطعية في ذمه، وربما أيضا يعني يكفر مخالف الإجماع في بعض المسائل، مثل هذا لا يدخل في كلامنا، نحن نقول أنه إجماع ظني وليس إجماعا قطعيا، فتنبه لهذا. ما ذكر المؤلف رحمه الله مسألة مهمة، وهي أنه يقول وإذا اختلفوا على قولين حرم إحداث قول ثالث، إذا كان المجتهدون في عصر ما قد اختلفوا على قولين، اختلفوا في مسألة وقعت على قولين، فلا يجوز لمن بعدهم أن يحدث قولا ثالثا. لماذا؟ لأنهم إذا اختلفوا على قولين فإن الحق لن يخرج عنهما، لأن الأمة معصومة من الوقوع في الخطأ والضلال، والأمة معصومة من أن تضل عن الحق، فالخلاف على قولين يلزم منه أن الحق لن يخرج عن هذين القولين، لأن الأمة لابد أن تصيب الحق ولو بعض الأمة، يعني لا يمكن أن تضل الأمة كلها عن الحق. ونحن نفرض أن العلماء في هذا العصر الذي وقعت فيه هذه المسألة اختلفوا على قولين، فالحق لن يخرج عنهما، فإذا مات هؤلاء وجاء من بعدهم فنظروا في المسألة فقالوا قولا ثالثا غير القولين السابقين، فمعنى ذلك أن الأمة كلها في العصر السابق لم تعرف هذا الحق، ضلت الأمة عن الحق في هذه المسألة، وهذا ممنوع بالأدلة التي تدل على حجية الإجماع. ولهذا لا يجوز إحداث قول ثالث، بل لا بد أن يكون الحق في أحد هذين القولين، فالحق منحصر في القولين لا يخرج عنهما. وكذلك إذا كان ثلاثة أقوال فلا يجوز إحداث قول رابع وهكذا. وهذا يفيدنا كثيرا في رد ضلالات تحصل في زماننا بأقوال لم يقل بها أحد من السابقين، وفي مسائل كان الخلاف يقع فيها بين السلف والأئمة، ثم يأتي بعض الناس الآن ويقول فيها قولا مخالفا لكل الأقوال السابقة لم يقل به أحد من العلماء، ويكون مسألة خلافية. طيب، مسألة خلافية، ولكن الحق لن يخرج عن هذه الأقوال التي قيلت في الزمان السابق، لأنه لا يمكن أن تضل الأمة كلها عبر هذه القرون عن معرفة الحق ثم يكتشف مكتشف في هذا الزمان. هذا يؤدي إلى أن الأمة تضلت في الأزمنة السابقة، وهذا ممنوع بدلالة الأدلة التي نحتج بها أصلا على حجية الإجماع. فهذا الأمر من المسائل المهمة التي تسد الباب أمام كثير مما يسمى الآن بالاجتهادات المعاصرة التي تكون مخالفة لأقوال السابقين. ثم ذكر المؤلف مسألة أخرى من المسائل المهمة أيضا، وأنا اختصرت كثيرا من المسائل في الإجماع، يعني هي أكثر من هذا، ولكنني رأيت أن أقتصر على ما ذكرته لأنه هو الأهم في نظري في مسائل الإجماع والذي يليق بهذا المثل. ذكرت مسألة مهمة فقلت: واتفاق عصر ثان على أحد قولي الأول وقد استقر الخلاف لا يرفعه وإلا فإجماع. اتفاق عصر ثان يعني اتفاق مجتهدي عصر ثاني على أحد قولي مجتهدي العصر الأول، وقد استقر الخلاف، هذه الحالة الأولى، لا يرفعه وإلا فإجماع. يعني إذا كان عندنا علماء مثلا في زمن الصحابة رضي الله عنهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في زمن التابعين أجمعوا على قول، فلا يجوز أن يخالفوا، لا شك في هذا. وإذا اختلفوا على قولين لم يجوز إحداث قول ثالث، هذا ذكرناه. لكن إذا كان هؤلاء العلماء المجتهدون من الصحابة رضي الله عنهم مثلا قد اختلفوا على قولين وماتوا على هذا الخلاف، ثم جاء العصر الذي بعدهم فاتفق المجتهدون في هذا العصر الثاني على أحد قولي مجتهد العصر الأول والخلاف قد استقر، فإن هذا لا يكون إجماعا، لا يرفع الخلاف، لا يرفع الخلاف السابق، ولا يكون اتفاق مجتهد العصر الثاني إجماعا، لأن الأقوال لا تموت بموت قائليها، فموت المخالف في العصر الأول لا يسقط به قوله، هذا الموت لا يسقط القول. وهذه من المسائل المهمة التي سبقت الإشارة إليها، يعني بعض الناس يعتبر مثلا أن هذا القول الذي كان فيه خلاف بين المذاهب الآن صار المشهور عند العلماء، وربما عند علماء طائفة معينة أو بلدة معينة صار مشهور قولا معينا في هذه المسألة. طيب، المسألة فيها خلاف قديم معتبر بين العلماء، فاتفاقكم هذا ليس حجة ولا يرفع الخلاف السابق، ولو أخذ به شخص وقلدهم فيه فإنه لا ينكر عليه، لأن الأقوال لا تموت بموت قائلها، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: المذاهب لا تموت بموت أربابها. فهذا الاتفاق ليس حجة وليس إجماعا، ولهذا قلنا: وقد استقر الخلاف لا يكون إجماعا، لا يرفعه، لا يكون إجماعا وإلا فإجماع. يعني وإن لم يكن الخلاف قد استقر في العصر الأول فاتفاق مجتهد العصر الثاني يكون إجماعا قطعا. وهذا ذكروا له مثالا بعض الصحابة رضي الله عنهم خالفوا أبا بكر، كعمر رضي الله عنه خالف أبا بكر في قتال مانع الزكاة، لكنهم اتفقوا بعد ذلك، رجع عمر رضي الله عنه إلى قول أبي بكر رضي الله عنه واتفقوا على قتال مانع الزكاة، فهنا لم يستقر الخلاف، فهذا يكون إجماعا قطعا. انتبه، نحن نتكلم في مسألة إنه وقع خلاف ولكنه لم يستقر، لم يستقر بين أهل العصر الأول، يعني قبل أن تمضي مدة على ذلك الخلاف نعلم بها أن كل قائل بأحد القولين مصمم على قوله لا يرجع عنه ولا ينثني عنه، حينئذ يكون الخلاف قد استقر. لكن نحن نتكلم أنه قبل مضي هذه المدة، يعني عمر رضي الله عنه لما ناقش أبا بكر أقنعه أبو بكر بقتال مانع الزكاة وشرح الله صدر عمر للأخذ بقول أبي بكر، هنا صار اتفاقا من الصحابة رضي الله عنهم. فإذا جاء المجتهدون في العصر الثاني وقالوا بهذا القول فهذا إجماع لا إشكال فيه، إنما إذا كان الخلاف قد استقر ومضت مدة، وعلمنا أن العلماء المختلفين كل منهم قد صمم على قوله واستمر عليه، فهل الخلاف الآن مستقر؟ فلا يمكن أن يزول هذا الخلاف بموتهم، ثم يأتي العلماء الذين بعدهم يقولون نحن أجمعنا ونرفع خلاف السابقين. لا عبرة بهذا، لا يكون إجماعا ولا يكون حجة. أما في مسألتنا فالخلاف لم يستقر، لما قلنا وإلا فهو إجماع، فالخلاف لم يستقر حتى يحتج بخلافهم، وأن الأقوال لا تموت بموت قائلها، لأن القائلين أنفسهم قد رجعوا، يعني هذا القائلين بالقول الثاني رجعوا ووافقوا إخوانهم من العلماء واستقر قولهم على الاتفاق. طيب، ثم ختم المؤلف الإجماع بمسألة فقال: واتفاق مجتهد عصر بعد اختلافهم وقد استقر إجماع. اتفاق مجتهد عصر واحد، احنا الآن نتكلم في المسألة السابقة كان العصر الثاني مع خلاف العلماء في العصر الأول، سواء استقر أو لم يستقر على الحالتين. هنا نحن نتكلم اتفاق مجتهد عصر واحد بعد اختلافهم وقد استقر اختلافهم، يعني اختلفوا واستقر الخلاف، بمعنى أنهم مضت مدة علمنا أن كل واحد من الفريقين قائل بهذا القول مصمم عليه، لكنهم بعد ذلك اتفقوا، فإنه يكون عندنا حجة. اتفاق مجتهد عصر بعد اختلافهم وقد استقر إجماع، إجماع وحجة عندنا وعند أكثر العلماء، وكل من اشترط انقراض العصر فإنه سيقول إن هذا إجماع، لأن ما دام العصر لم ينقرض فإننا سنعتبر قول من كانوا من المجتهدين فيه، وكما أننا لم نعتبر الاتفاق إجماعا شرعيا إلا بعد انقراض العصر، فكذلك أيضا هذا الخلاف قد رجعوا عن هذا الخلاف واتفقوا على قول واحد في هذا الزمان في هذا العصر الذي كانوا فيه قبل انقراضهم، فيكون إجماعا ويرفع الخلاف الذي وقع بخلاف ما لو ماتوا، والخلاف مستقر، فاتفاق من بعدهم لا يرفع هذا الخلاف، فتنبه للفرق بين المسألتين. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. يشترك الكتاب والسنة والإجماع في سند ومتن. لما فرغ من الأبحاث المخصوصة بكل واحد من الأدلة الثلاثة، الكتاب والسنة والإجماع، تكلمنا على كل دليل وما يتعلق به أو ما يختص به من مسائل، شرع يتكلم على الأبحاث المشتركة بين الثلاثة، فلهذا قال: يشترك الكتاب والسنة والإجماع في السند والمتن. والمراد هنا ما يتوقف عليه الاستدلال بهذه الأدلة اللي هي الكتاب والسنة والإجماع. ومعلوم أن الكلام في الشيء إنما يكون بعد ثبوته، يعني تثبته أولا ثم تتكلم بعد ذلك في دلالاته، فأول شيء نتكلم في ثبوته في الطريق الذي وصلنا، فننظر في السند، ثم بعد ذلك ننظر فيما يتوقف عليه الدلالة في دلالات الألفاظ وفي الخلاف فيها والتعارض المتعلق بها وما إلى ذلك، ثم بعد هذه ننظر في استمرار الحكم من عدم استمراره اللي هو ما يتعلق بالنسخ. فهذا الترتيب الذي سار عليه صاحب مختصر التحرير وتبع في ذلك المرداوي في التحرير مبني على هذا الذي ذكرناه. قد اختصر المؤلف هنا اللي هو المختصر يعني الفقير إلى الله، اختصرت مسائل كثيرة وأبحاثا كثيرة، فقلت يشترك الكتاب والسنة والإجماع في سند ومتن، ثم تكلمت على الخبر مباشرة، لأن هنا أبحاثا طويلة تتعلق بعلوم الحديث تعرف في علوم الحديث وتدرس فيه، والتطويل بها أيضا هنا يعني خارج عن رتبة المبتدئين الذين ألف لهم هذا المتن، لكن باختصار لأننا ذكرنا كلمة السند، السند هو الإخبار عن طريق المتن قولا كان أو فعلا، فهو حكاية طريق هذا المتن، الرواه الذين أدوا إلينا هذا المتن، فلان عن فلان عن فلان، هذا هو السند. وأما المتن فهو المخبر به، وهذا تتضمنه الأدلة الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع كلها تشترك فيه، لأن قد تكون أمرا قد تكون نهيا عاما خاصا مجملا مبينا منطوقا مفهوما إلى آخر ما يذكره العلماء هنا، فالمتن هو المخبر به، قد يكون خبرا وقد يكون إنشاء. ثم قال المؤلف: والخبر ما يدخله صدق وكذب وغيره إنشاء. الخبر ما يدخله صدق وكذب، وقد حد الخبر بحدود كثيرة فيه طول، يعني ذكر العلماء فيه خلافا طويلا جدا، وذكره في شرح الكوكب المنير شرح مختصر التحرير، ويعني فيه تطويل، و في التحبير أيضا ذكره المرداوي وأطال فيه، وقد أطال فيه الأصوليون كثيرا. يعني لو نظرت مثلا في كامل الآمدي، وكذلك أيضا في شروح ابن الحاجب كرفع الحاجب مثلا لابن السبكي، تجد كلاما كثيرا جدا في حد الخبر. فمنهم من يقول ما يدخله الصدق والكذب، ومنهم من يعبر بأو ولا يعبر بالواو الصدق أو الكذب، ومنهم من يقول ما يدخله التصديق أو التكذيب. يعني الحدود كثيرة، نحن اقتصرنا على ما ذكره في المتن ولم نرد أن نطيل. فهو كلام يدخله الصدق والكذب، يعني يحتمل أن يكون صدقا ويحتمل أن يكون كذبا. من العلماء من يقول الأفضل أن نقول التصديق والتكذيب، ويعني لن نناقش في التعريف الآن. المقصود أن يحصل تصور لطالب العلم. الخبر نسبة يمكن أن تقول إنها صادقة ويمكن أن تكون إنها كاذبة. محمد في البيت، أحمد نائم، هذه النسبة، أنك أسندت شيئا إلى شيء، أنك حكمت بثبوت شيء أو بنفيه. يمكن أن يقال صادق، يمكن أن يقال للقائل أنت صادق، ويمكن أن يقال أنت كاذب. هذه النسبة قد تكون صادقة وقد تكون كاذبة، قد تكون مطابقة للواقع أو ليست مطابقة للواقع. نحن نتكلم عليها من حيث هي، لا نتكلم على سقوط أحد الاحتمالين لعارض لشيء خارج عن هذه النسبة. يعني كلمة أنا رسول الله من حيث هي، لو أن شخصا ما قال أنا رسول الله، هذه الكلمة من حيث هي يمكن أن تكون صادقة ويمكن أن تكون كذب. ولهذا من قالها بعضهم صادق وهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وبعضهم كاذب وهم المتنبئون الكذبة كمسيلمة. فكلمة أنا رسول الله في حد ذاتها يدخلها الصدق والكذب. إن قالها صادق كمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فهذا صدق، لا يمكن أن يكون كذبا، لكن ليس لذات الكلمة وإنما لعارض، وهو أن القائل صادق وقامت الأدلة على صدقه والبراهين القطعية على صدقه عليه الصلاة والسلام. إن قالها مسيلمة فإنه كاذب، لا لأنها كلمة أنا رسول الله، لا لأنها هذه الجملة، وإنما لأمر خارج. فحينئذ نقول نحن لا نتكلم على العوارض الخارجية، نحن نتكلم على الكلمة من حيث ذاتها، هذه الجملة من حيث ذاتها يدخلها الصدق ويدخلها الكذب، ما يدخله الصدق والكذب، هذا هو الخبر. طيب، قال وغيره إنشاء، يعني وغير الخبر من الكلام يكون إنشاء، وغيره إنشاء، لأن الكلام إما أن يكون محتملا للصدق والكذب أو ليس محتملا للصدق والكذب. فما احتمل الصدق والكذب فإنه خبر، وإلا فهو إنشاء، لأن الإنشاء إما أن يكون طلبا أو غير طلب، والطلب إما أن يكون أمرا أو نهيا أو استفهاما، لأنك تطلب أن يجيبك من تسأله، وهذا كله إنشاء. وعبر في الأصل بقوله وتنبيه، ورأى أنهما مترادفان، وفي هذا أصلا خلاف. يعني العلماء من يرى أن التنبيه قسم برأسه غير الإنشاء وغير الخبر، لكنني من أجل هذا الخلاف ومن أجل الاختصار اختصرت على قولي وغيره إنشاء. قال ومنه، أي هذا الإنشاء اللي هو غير الخبر، يعني هذا الإنشاء منه أمر ونهي واستفهام وتمن وترج وغيرها، أنواع كثيرة تدخل في الإنشاء. أمر كقولك قم، ونهي كقولك لا تقم أو لا تقعد، واستفهام كأن تقول هل في البيت أحد، وتمن نحو ليت مثل قولهم يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، وترج كقوله تعالى عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم أو لعلي أبلغ الأسباب. والفرق بين التمني والترجي أن التمني يكون في المستحيل والممكن، وأما الترجي فلا يكون إلا في الممكن. قال وغيرها، وعلى هذا على سبيل الاختصار، لأنه ذكر في الأصل غير ذلك كالقسم والنداء وصيغة العقد وصيغة الفسخ، فاختصرت ذلك وقلت وغيرها، إشارة إلى أن هناك أنواع أخرى تدخل في هذا. ثم قال المؤلف غفر الله له: ثم الخبر إن طابق فصدق وإلا فكذب. هذا فصل عقده في الأصل، ولكنني اختصرت وأدخلته في نفس الفصل، لأنه في الأصل عقد له فصلا مستقلا، فصل الخبر إن طابق فصدق وإلا فكذب. أنا اختصرت هذا وجعلت الجميع في فصل واحد. الخبر الذي تكلمنا عنه وهو ما يدخله الصدق والكذب، كيف نعرف أن هذا صدق وأن هذا كذب؟ إن طابق ما في الخارج، أنت تخبر أن فلانا في البيت وهو بالفعل في البيت، فإن هذا صدق، وإن لم يطابق ما في الخارج فإن هذا كذب. ولا فرق في ذلك بين اعتقاد المطابقة مع الصدق أو عدمها مع الكذب، وبين ألا يعتقد شيئا أو أن يعتقد عدم المطابقة مع وجودها، أو أن يعتقد وجودها مع عدمها، فلا واسطة بين الصدق والكذب. يعني ليس عندنا إلا صدق وكذب، لا واسطة بينهما. وهذا هو الصحيح الذي عليه الأكثر، أن الخبر محصور في هذين لا يخرج عنهما، إما صدق وإما كذب. والضابط أنه إن طابق ما في الخارج فهو صدق، وإن لم يطابق فهو كذب. وخالف في ذلك الجاحظ وقال إن المطابق مع اعتقاد المطابقة صدق، وغير المطابق مع عدم المطابقة كذب، وغيرهما واسطة، لا صدق ولا كذب. ولا نطيل الآن بمذهب الجاحظ لأن فيه تفصيل وتقسيم ربما يصعب ذكره الآن، لكن المهم أن تعرف أن القول الصحيح الذي عليه الأكثر أن الخبر إما صدق وإما كذب ولا واسطة بينهما. ولهذا لو قال شخص قولا يظن أنه صدق لكنه خلاف الواقع نقول كذبت. نعم لا يأثم لأنه أخبر بظنه، حتى نقول أنه لو أقسم على ظنه فإنه لا يحنث، نقول بهذا وليس آثما. لكن نتكلم على أن هذا الخبر لا يطابق الواقع فهو كذب. وهذا مستعمل كثيرا في اللغة وفي كلام الصحابة رضي الله عنهم وفي كلام العلماء، فالنظر هنا إلى مطابقة الواقع وعدم مطابقة الواقع. هناك تقسيمات أخرى للخبر ذكرها في الأصل واختصرتها، يعني منه معلوم صدق ومنه معلوم كذب ومنه محتمل للأمرين، لكنني انتقلت مباشرة إلى كلامي على المتواتر وغيره، فقلت ومنه تواتر، أي ومن الخبر تواتر والمقابل له آحاد كما سنعرف، ومنه تواتر أي وآحاد. بدأت بالكلام على المتواتر لأنه أشرف النوعين، ولأنه بدأ به أيضا في الأصل. فالتواتر لغة هو التتابع، تتابع شيئين فأكثر بمهلة، يعني واحدا بعد واحد لكن بينهما مهلة. ومنه قوله تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوا فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث. عرفت اصطلاحا على عادتي في أنني أقتصر على التعريف الاصطلاحية في المتن هنا، فقلت وهو خبر عدد يمتنع معه لكثرته تواطؤ على كذب عن محسوس أو عن عدد كذلك إلى أن ينتهي إلى محسوس. هو خبر عدد ليس محصورا في عدد معين، وإنما عدد كما سنعرف إن شاء الله ربما يكون 5 ربما يكون 10 15 20، ليس هناك حد معين. هو خبر عدد يمتنع معه، أي مع هذا العدد لكثرته، أي بسبب كثرته، يعني هذا الامتناع من أجل الكثرة، يمتنع معه تواطؤ. تواطؤ هو الفاعل لقولنا يمتنع، يمتنع تواطؤ مع هذا العدد لأجل هذه الكثرة، يمتنع معه لكثرته تواطؤ على كذب. وعلى كذب متعلق بقولنا تواطؤ، يمتنع التواطؤ على كذب. هذا الخبر عن محسوس، خبر عن محسوس، فقولنا عن محسوس متعلق بخبر، فهو خبر عدد عن محسوس أو خبر عدد عن عدد كذلك. يعني عندنا قسمان، هذا العدد يخبر عن محسوس أو يخبر عن عدد كذلك، يعني عن عدد يمتنع معه لكثرته تواطؤ على كذب إلى أن ينتهي إلى محسوس. فقد يكون عندي عدد رأى أو سمع فأخبر، هؤلاء المخبرون العدد الذي يمتنع معه لكثرته تواطؤ على كذب هم الذين باشروا الرؤية أو السماع فأخبروا عن شيء محسوس. وقد يكون هذا العدد الجم الغفير قد نقل الخبر عن عدد آخر يمتنع معه لكثرته تواطؤ على الكذب، وهذا العدد الآخر نقل عن عدد ثالث، وهكذا إلى أن ينتهي إلى محسوس، أي إلى معلوم بإحدى الحواس الخمس كالمشاهدة والسماع. فلا يلزم أن يكون هم الذين باشروا، لكن عدد عن عدد، لكن لابد أن ينتهي إلى محسوس. فقولنا خبر عدد خرج به خبر الواحد، وقولنا يمتنع معه لكثرته خرج به خبر عدد لم يتصف بهذا الوصف، يعني عدد ولكنه لا يمتنع معه التواطؤ على الكذب، يعني 3-4 مثلا لا يمتنع أن يتواطؤ على الكذب. واشترطنا أن يكون عن محسوس ليخرج ما كان معلوما بدليل عقلي مثلا، فإن هذا لا يكون متواترا، لابد أن يكون عن محسوس. واحترزنا أيضا بقولنا يمتنع معه لكثرته، أي كثرة هذا العدد، من أجل هذه الكثرة يمتنع التواطؤ. نحترز بذلك عن خبر الواحد المعصوم كإخبار النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يمتنع معه الكذب لكنه خبر واحد أخبر به واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم، أو إخبار أحد الرسل، أو إخبار الملائكة جبريل عليه السلام مثلا حين يخبر، فهذا خبر واحد لكنه معصوم، يمتنع هنا الكذب لكن ليس من أجل العدد وإنما للعصمة في هذا المخبر. والتواطؤ هو الاتفاق، يمتنع التواطؤ يعني اتفاقهم على الكذب. فلا بد من اعتبار هذه الشروط كلها حتى يكون متواترا. وقولنا عن محسوس أي مستند إلى إحدى الحواس الخمسة اللي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس، فلا بد في التواتر أن يكون مستندا إلى محسوس كمشاهدة حسية، كأن يقول مثلا رأينا فلانا يفعل كذا أو رأينا كذا قد حصل، فهذا شرط في التواتر بخلاف ما كان معقولا فلا يكون متواترا، لا يصح أن يحتج فيه بالتواتر، لأن المعقولات كل العقلاء يدركونها إذا كانت قطعية، وإذا كانت ظنية فإنهم سيختلفون فيها، فحينئذ لن يكون الاعتماد إلا على العقل وليس على إخبار المخبرين، لأن في الأمور العقلية يمكنك أن ترجع إلى العقل إلى النظر، لا تحتاج إلى خبر حتى ترى هذا أو ترى خلافه. يعني إذا لو أن شخص أخبرك بأمر عقلي يمكنك أن تنظر، إذا نظرت نظرا صحيحا ستعرف، وإذا نظرت نظرا فاسدا لن تعرف، لكن أنت وهو مشتركان في إمكانية إدراك هذا الشيء بخلاف المحسوسات. بعض الناس يختصوا بها دون بعض، يعني الذين شاهدوا النبي عليه الصلاة والسلام اختصوا بذلك عن بقية الناس، الذين سمعوا مثلا هذه الحادثة أو رأوها اختصوا بها دون غيرهم، فلا طريق لك إلى معرفة هذا إلا بإخبارهم، لأنهم الذين أحسوا بها، فيفيد إخبارهم غيرهم العلم بها إذا كان هؤلاء قد بلغوا عدد التواتر ووجدت فيهم شروط التواتر التي ذكرناها. لا بد أيضا أن يكون إذا كان هذا العدد قد نقل عن عدد آخر، لا بد أن يكون عندنا استواء في الطرفين والواسطة في هذا الشرط اللي هو العدد الذي يمتنع معه لكثرته التواطؤ على الكذب. الطبقة التي شاهدت أو التي سمعت لا بد أن تكون متواترة، وكذلك في كل طبقة من الطبقات، يعني مثلا الصحابة الذين نقلوا هذا توفرت فيهم هذه الشروط، والتابعون الذين نقلوا عنهم أيضا فيهم هذه الشروط متوافرة، عدد يمتنع معه لكثرته تواطؤ على الكذب، وأتباعهم وأتباعهم وهكذا إلى الطرف الأخير الذي أدى إلينا هذا الخبر أو الذي سمعناه منه. فلابد أن تكون جميع الطبقات قد وجدت فيها شروط التواتر، والعدد قد بلغ مبلغا يمتنع معه لكثرته التواطؤ على الكذب. وبمثل هذا وقع الطعن في توراة اليهود وفي إنجيل النصارى وما نقلوه عن أسلافهم، لأنه حتى لو كان هؤلاء كثيرون في زماننا والأزمنة السابقة، لكنه لم يكن هناك تواتر في أخذ هذه الكتب عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وما كان أحدا لا ينقلب متواترا، لأنه في بعض الطبقات كانوا أحدا. فالنصارى كانوا على عهد المسيح عليه السلام، الحواريون هؤلاء الذين نقلوا عنه هذه المواعظ أو هذا الكلام كانوا عددا قليلا ليسوا متواترين. ثم إننا أيضا نعلم أن بعضهم قتل وبعضهم خاف، ثم إن الذين أخذوا عنهم أيضا كانوا عددا قليلا، وهكذا إلى أن وصل بعد ذلك في بعض الطبقات إلى كثرة، لكن أصل هذه الأخبار ليست متواترة فلا تفيد العلم، فضلا عن إخبار من أخبر منهم بأن عيسى عليه السلام قد قتل، مثل هذا لا يفيد العلم أصلا، هو مقطوع بكذبه بإخبار الله تعالى أن هذا كذب، لكن هؤلاء أصلا لم يكونوا عددا متواترا حتى يفيدنا العلم وحتى نعارض به حقائق الوحي القطعية الثابتة عندنا بالأدلة القطعية. ثم إن هذا العدد أيها الأحبة ليس محصورا في عدد معين، يعني لا يقال مثلا 3 أو 4 أو 5 أو 40 أو 70 أو غير ذلك مما قيل في هذه المسألة، واستدلوا بأدلة ضعيفة لا تدل على الاشتراط، وإنما قد تكون شرطا في بعض المواضع دون بعض. الصحيح أن الضابط حصول العلم بالخبر، الضابط في حصول عدد التواتر هذا الذي نقول إنه يمتنع معه التواطؤ على الكذب هو حصول العلم بالخبر، فمتى حصل العلم بالخبر المجرد عن القرائن علمنا حصول عدد التواتر، سواء كان هذا 10 7 20، هذا بحسب الحال في كل صورة أو في كل نقل. كذلك أيضا لا تشترط عدالة هؤلاء المخبرين ولا يشترط إسلامهم، لأن مناط حصول العلم هو الكثرة لا أكثر من ذلك، لا يشترط أيضا ألا يحصيهم عدد أو ألا يحصرهم بلد ولا غير ذلك من الشروط التي ذكرها بعض العلماء، وإنما المعتبر ما ذكرناه هنا في التعريف. ثم أعلم أن التواتر يكون في الكتاب والسنة والإجماع، أما في الكتاب فقد ذكرنا أن القراءات 7 متواترة، وكذلك 10 أيضا على الأصح متواترة، وأما الإجماع فالمتواتر فيه واقع، يعني الإجماع مثلا على أن الصلوات 5 فرض والصيام فرض والزنا حرام والخمر حرام ونحو ذلك من الأشياء القطعية التي هي من المعلوم من دين الإسلام بالضرورة، فهذا أيضا من الأشياء القطعية التي لا يشك فيها أحد، ولا يشك أن الأمة أجمعت على ذلك. وأما السنة فالمتواتر فيها قليل، حتى أن بعض العلماء نفاه، اللي هو تواتر لفظ معين. أما إذا كان أمرا معنويا فإن هذا لا إشكال فيه أنه يقع، لأن عندنا أشياء متواترة بلفظها وهي قليلة، وأشياء متواترة بمعناها، كأن يكون عندنا معنى معين اتفقت عليه روايات كثيرة ووقائع كثيرة فأخذنا منها هذا المعنى المشترك، وكانت هذه الروايات متواترة في الدلالة على هذا المعنى، يعني سخاء حاتم مثلا، شجاعة علي رضي الله عنه ونحو ذلك من الأمور التي هي متواترة بالمعنى. ليس عندي خبر عن عدد متواتر يقول إن علي رضي الله عنه كان شجاعا، وإنما عندي وقائع كثيرة نقلت من عدد جم تدل على هذا المعنى المشترك. وأما التواتر اللفظي فقد مثل له العلماء بحديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض كما ذكروا. فمنه يعني حديث من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، ومنه أيضا حديث الحوض، ومنه الشفاعة، شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وحديث مسح الخفين وغير ذلك مما مثلوا به، ولا نريد أن نطيل في هذا كثيرا. قال المؤلف: ويفيد العلم الضروري بنفسه. المتواتر يفيد العلم، يفيد العلم، نتكلم أولا عن يفيد العلم بنفسه ثم نتكلم عن الضروري. يفيد العلم بنفسه، خرج بذلك الخبر الذي أخذنا الصدق منه بسبب القرائن الزائدة. فقد يكون عندي خبر كأن يخبر شخص أن ولده مات، ووجدت أن عليه آثار الحزن ظاهرة، وذهبت معه إلى البيت فسمعت من يصرخ، ورأيت من يلطم وجهه، ورأيت من يشق جيبه ونحو ذلك. فهذه القرائن تفيد أنها هنا ميتا في البيت. مثل هذه القرائن يمتنع معها أن يكون الخبر كذبا، لكن هذا التصديق بشيء خارج عن الخبر، وليس عندي عدد حتى أقول أن شروط التواتر موجودة فيه، وإنما أخذته بقرائن. فإذا هو يفيد العلم بنفسه. طيب، هذا الذي يفيد العلم بنفسه أي لا بقراء زائدة، هل هذا العلم ضروري أو نظري؟ الصحيح عندنا أن المتواتر يفيد العلم الضروري، وهذا الذي عليه أصحابنا وأكثر العلماء. لماذا؟ لأنه لو كان نظريا لافتقر إلى نظر، إلى توسط مقدمتين، يعني أخذ مقدمة ومقدمة وأنظر فيهما ثم أخرج بنتيجة. المتواتر لا يتوقف على هذا، ولو كان يفيد علما نظريا لما حصل لمن ليس من أهل النظر والاستدلال والاعتبار والتأمل كالصبيان وضعاف العقول. ولو كان نظريا لساغ الخلاف فيه عقلا كسائر النظريات، لأن الضروري يضطر العقل إلى التصديق به، وهذا يفيده المتواتر. فلو كان نظريا لساغ النظر فيه ولساغ فيه الخلاف كسائر النظريات، ولأن العلم الضروري ما اضطر العقل إلى التصديق به، وهذا واقع في الخبر المتواتر. ومن العلماء من قال إنه يفيد العلم النظري، يعني أنه يحصل بالنظر ويتوقف على النظر قبل أن تصل إلى درجة القطع، لأنه لو كان ضروريا لما افتقر إلى النظر، لكنه يفتقر إلى النظر حينئذ لا، وحينئذ لا يكون ضروريا. طيب، ما النظر؟ يقول مثلا: لو أن جماعة يمتنع تواطؤهم عن الكذب على الكذب أخبروك بخبر، قالوا مثلا حصلت حادثة كذا، أنت أولا ستنظر في مقدمة وهي أن هؤلاء اتفقوا على الإخبار، وثانيا ستنظر في مقدمة ثانية وهي أن هؤلاء عدد يمتنع معه التواطؤ، ويلزم من النظر في هاتين المقدمتين أن هذا الخبر الذي أخبرت به هذه الطائفة أو هذا العدد اللي يمتنع معه التواطؤ على الكذب حق، يفيدنا العلم. فقد نظرنا في مقدمتين وحصل بالنظر فيهما هذا العلم، فيكون علما نظريا لا ضروريا، بخلاف ما لو قيل لك الأب أكبر من ابنه، أنت لا تتوقف على نظر ولا مقدمات ولا شيء، هذا يعني شيء قطعي، الواحد نصف الاثنين، لا تحتاج أن تنظر ولا أن تتأمل. لكن في الخبر المتواتر أنت محتاج أن تنظر أولا إلى أن هؤلاء قد توفرت فيهم الشروط، عدد يمتنع معه التواطؤ على الكذب، وأخبروا عن محسوس، وقد أخبروا عن هذا الشيء، إذن هذا الشيء معلوم عندنا، لأن كل ما أخبر به هذا الجمع الذي فيه هذه الشروط يفيد العلم. هذه حجة من قال إن العلم المأخوذ من التواتر النظري، والقائلون بأن العلم ضروري وهو المذهب ذكرنا حجتهم، وقد أجاب الأولون عن هذا بأن هذه المقدمات التي يتوقف حصول العلم فيها على النظر حاصلة في أوائل الفطرة لا تحتاج إلى كبير تأمل، ومثل هذا لا يسمى نظريا، إنما النظري هو الذي يحتاج إلى نظر واستدلال وأن يكون الناظر أهلا للنظر. ولهذا اتفقنا على أن المتواتر يحصل به العلم حتى لمن ليس من أهل النظر، حتى للصبيان وللحمقى وضعاف العقل. من العلماء من رأى أن الخلاف في هذه المسألة لفظي، لأنه ليس متواردا على محل واحد، لأن القائل بأنه ضروري لا ينازع في أنه يتوقف على النظر في المقدمات المذكورة، لكن يقول أن هذه المقدمات لا تحتاج إلى كبير نظر وتأمل. والقائل بأنه نظري لا ينازع في أن العقل يضطر إلى التصديق به بعد هذا النظر اليسير الذي ذكروه، وحينئذ فالنزاع بينهما نزاع لفظي. هذا يعني ذهب إليه بعض العلماء ومنهم الطوفي رحمه الله، فيقول أن القائلين بأنه علم ضروري يسمون ما يضطر العقل إلى التصديق به يسمونه ضروريا حتى لا توقف على مقدمات نظرية أو يعني نظر يسير. والقائلون إنه يفيد العلم النظري يقولون إنه ما دام قد توقف على النظر في مقدمات حتى لو كان نظرا يسيرا بدون تأمل كبير فإنه علم نظري، حتى لو كانت هذه المقدمات فطرية وكانت بينة، ويخصون الضروري بالبديهي اللي هو يكفي في حصول الجزم به تصور طرفيه، مجرد ما تسمع الطرفين تجزم الواحد نصف الاثنين، الأب أكبر من ابنه، هذا أمر يعني لا يحتاج إلى نظر مطلقا. وعلى كل حال الخلاف في هذه المسألة هين، والمذهب كما ذكرنا أنه يفيد العلم الضروري. قال المؤلف: وآحاد. آحاد معطوف على قوله تواتر، أي ومنه تواتر ومنه آحاد، القسم الثاني من أقسام الخبر آحاد، وهو جمع أحد كما نقول بطل وأبطال، أحد وآحاد. والآحاد ما عدا المتواتر، قال: وهو ما عدا المتواتر، يعني ما ليس متواترا فإنه آحاد، فلا واسطة كما قلنا في الخبر صدق وكذب، ولا واسطة هنا أيضا نقول لا واسطة بين المتواتر والآحاد. فدخل في الآحاد المستفيض المشهور، وهو ما زاد نقلته على 3 عدول، وكذلك أيضا ما زاد نقلته على 2، وكذلك ما زاد نقلته على 1 كان يكون 2، كل هذا داخل في الآحاد ما دام لم يصل إلى حد التواتر الذي ذكرنا. ولهذا قال: فدخل مستفيض، أي فدخل فيه مستفيض مشهور، وهو ما زاد نقلته على 3، أي 3 عدول. ويفيد علما نظريا، وغيره يفيد الظن فقط. فالمستفيض المشهور هو ما زاد نقلته على 3، يعني 4 فصاعدا، وليس متواترا كما ذكرنا، ويفيد علما نظريا، ليس علما ضروريا كالمتواتر، يفيد علما ولكنه يحتاج إلى نظر واستدلال. وقد نقل ذلك ابن مفلح وغيره عن الأستاذ أبي إسحاق وابن فورك، وتبعهما ابن نجار رحمه الله في مختصر التحرير. وغيره، أي وغير المستفيض من الأحاديث، احنا قلنا وآحاد وهو ما عدا المتواتر، فدخل مستفيض وغيره، أي ودخل غيره مستفيض، هذا فاعل قولنا دخل، وقولنا وغيره أي ودخل غير المستفيض، عطف على قولنا مستفيض، دخل مستفيض ودخل غيره. وغير المستفيض اللي هو من الآحاد، نحن نتكلم في القسم الثاني، قلنا الخبر متواتر وآحاد، نحن الآن في الآحاد. الآحاد منه مستفيض مشهور، ومنه ما يفيد الظن فقط. قال: وغيره، أي وغير المستفيض من الأحاديث، يفيد الظن فقط. طيب المستفيض المشهور قلنا ما زاد نقلته على 3، يعني 4 فصاعدا. وغيره يعني اللي كان رواته 1 أو 2 أو 3، اللي هو ما ليس مستفيضا، يفيد الظن فقط، أي ولو مع قرينة، وهذا هو القول الذي عليه أصحابنا والأكثر. قال: وغيره يفيد الظن فقط إلا إذا. هذا التأصيل يا إخوة مبني على الصحيح الذي عليه أصحابنا وأكثر العلماء، أن خبر الواحد يفيد الظن فقط ولو مع قرينة عند الأكثر. لماذا؟ لأنه يحتمل السهو والخطأ فلا يفيد العلم. والقول الثاني في المذهب أنه يفيد العلم بالقرائن، وهذا اختاره الموفق رحمه الله وابن حمدان والطوفي وجماعة من أصحابنا، وقال في شرح التحرير هذا أظهر وأصح. فالقول الأول وهو الذي قدمه في الأصل، أصل الأول يعني لهذا المختصر اللي هو التحرير للمرداوي، قال: خبر الواحد العدل يفيد الظن فقط، وقال: ظاهره ولو مع قرينة. وهذا هو الصحيح عن الإمام أحمد وأكثر أصحابه رحمهم الله، والإمام أحمد رحمه الله نص على هذا في رواية الأثرم، ونص على أنه يعمل به، ولا يشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. وأطلق ابن عبد البر وجماعة من العلماء أنه قول جمهور أهل الفقه والأثر والنظر. وعن الإمام أحمد رواية أنه يفيد العلم، وسنتكلم على هذا بعد قليل. لكن هناك قول فيه تفصيل، وهو أنه يفيد العلم بالقرائن، يعني إذا كان مع قرينة. وهذا خلاف ظاهر القول الأول، حيث أطلقنا قلنا إنه يفيد الظن فقط، أي ولو مع قرينة، وهذا ظاهر القول الذي مشى عليه في التحرير وفي مختصر التحرير، وكذلك مشينا عليه هنا. لكن من العلماء من يقول، وهو قول بعض أصحابنا، إنه يفيد العلم إذا كان مع قرينة، وهذا قول كثير من أئمة الأصول. يعني قلت لكم من قول الموفق رحمه الله، وقول الآمدي وابن حمدان والطوفي وابن تيمية وابن حجر وجماعة كثيرة من أئمة أهل العلم في الأصول والفقه والحديث. قال المردوي رحمه الله في الشرح: وهذا أظهر وأصح، لكن استثنينا مسألة واحدة، وهي ما ذكرناه بقولنا: إلا إذا نقله أحد الأئمة. استثنينا من إفادته الظن مسألة واحدة، فدل على أنه ولو مع قرينة لا يفيد إلا الظن، إلا قرينة معينة استثنيناها، فقلنا: إلا إذا نقله أحد الأئمة المتفق عليهم من طرق متساوية وتلقي بالقبول، فالعلم في قول، أيضا ليس بإطلاق، قلنا في قول. وقد قال قاضي أبو يعلى عن هذا القول: إنه المذهب. وقال أبو الخطاب: هذا ظاهر كلام أصحابنا. وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، الذي عليه الأصوليون من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له وعملا به يوجب العلم، إلا فرقة قليلة اتبعوا طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك. وقد نقل هذا القول المرداوي في التحرير عن المحققين، قال: وقال المحققون من أصحابنا وغيرهم: لو نقله أحد الأئمة المتفق على عدالتهم ودينهم من طرق متساوية وتلقي بالقبول أفاد العلم. ومع ذلك فإننا قلنا في قول تبعا لمختصر التحرير، فلم نجزم به، كما لم يجزم به أيضا صاحب مختصر التحرير. وقد ذكر في المقدمة كما قلنا أنه إذا قال في وجه فالمقدم غيره، وإذا قال في قول أو على قول، إذا قوي الخلاف أو اختلف الترجيح، أو مع إطلاق القولين أو الأقوال إذا لم يطلع على مصرح بالتصحيح. وأنا تأملت كثيرا عند الاختصار، هل أحذف هذه المسألة وأجعلها في المتنين الأكبر اللي هو الحفيدة والمعتصر، أو أذكرها؟ ثم استقر نظري على أن أذكرها لأنها مسألة مهمة. طيب، إذا ذكرتها هل أجزم باعتبار أن هذا قال به جمع كثير من أصحابنا وغيرهم، وأن المرداوي قال يعني أن هذا قول المحققين ورجحه الموفق، والقاضي أبو يعلى قال هذا المذهب، ولكنني أيضا بالفعل يعني ذكرتها في أول ما اختصرت ولم أقل في قول. ومع المراجعة والنظر الحقيقة استحييت أن أجزم حيث أطلق ابن النجار، أو حيث قال ابن النجار يعني في قول، ابن النجار أطلق الخلاف، لما قال في قول أطلق الخلاف، فلا أستطيع أن أجزم إذا كان ابن النجار وهو من هو لم يجزم وقال في قول، وفي المسألة فيها خلاف في المذهب وخارج المذهب، فليس من الأدب مع هؤلاء العلماء أن أجزم، ولست في رتبة من يجزم، ولذلك أبقيتها على ما هي عليه، وقلت عند الشرح أبين الخلاف في المسألة كما بينه، لأن القول الذي يقول أنه يفيد الظن حتى في هذه المسألة قال به أيضا كثير من أهل العلم، من أصحابنا وغير أصحابنا، بل قيل أنه عليه أكثر الفقهاء وأهل الحديث، ونقل أيضا عن أكثر السلف. يعني المسألة حكاية الأقوال فيها من الطرفين ينقلونه عن الأكثر، يعني لا تظن أن قول بعض العلماء أن هذا قول أكثر العلماء وأكثر المحققين هو القول الفصل في المسألة، بل مخالفه أيضا ينقل هذا عن أكثر العلماء فيما يرى. ولهذا حتى الإمام النووي رحمه الله قال لما تكلم ابن الصلاح في مسألة ما أسنده البخاري ومسلم، قال: وخلف ابن الصلاح المحققون والأكثرون وقالوا يفيد الظن ما لم يتواتر، فأطلق هذا أنه ما لم يتواتر فإنه يفيد الظن ولو مع هذه القرائن. وأما القول بأن خبر الواحد يفيد العلم فإن هذا ينقله بعض العلماء عن الإمام أحمد ويشنعون به على من قاله، والصحيح كما ذكره الإمام العلامة تقي الدين ابن دقيق العيد والإمام العلامة تقي الدين ابن تيمية رحمهم الله، أن هذه المسألة لها غورا وبعدا، وهو أنه ليس الكلام في مطلق خبر الواحد، هذا لا ينازع فيه عاقل أنه لا يفيد العلم، وإلا فكيف يقع الكذب والغلط والوهم والاختلاف بين الروايات، وإنما الكلام في خبر صحيح توفرت فيه شروط الصحة من أخبار الشريعة، فمن أجل أن الشريعة محفوظة، من أجل هذه القرينة، يعني هذه في النهاية قرينة، الشريعة محفوظة، ومن حفظ الله لهذه الشريعة ألا يدخل فيها ما ليس منها، فما دام قد نقل بسند صحيح فإننا حينئذ نقول إنه يفيد العلم لهذه القرينة، لهذا الأمر الخارجي، ليس لمجرد أنه خبر واحد. وهذا نقلناه من قبل في شروح أخرى، ولأنني لا أريد أن أطيل عليكم الكلام، وإلا لقرأت لكم كلام الشيخ تقي الدين ابن تيمية والشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد، لكن نرجع إليهما، موجود في الكتب. ولكن قال أصحابنا أنه يعمل بأحاديث الآحاد في أصول الديانات، يعمل بأحاديث الآحاد في أصول الديانات. وقال القاضي أبو يعلى يعمل به فيما تلقته الأمة بالقبول، يعني يعمل في أصول الديانات بما تلقته الأمة بالقبول وليس بمطلق خبر الآحاد. وعندنا أيضا أنه لا يكفر منكر خبر الآحاد، هذا الصحيح من المذهب أنه لا يكفر منكره، والخلاف مبني على القولين بأنه يفيد العلم أو لا يفيد، والصحيح عندنا أنه يفيد الظن فلا تكفير فيه. قال المؤلف والعمل به واجب، أي أن العمل بخبر الواحد واجب سواء في الفتوى أو في الحكم أو في الشهادة أو في الأمور الدينية، العمل بذلك واجب، واجب أي شرعا بالأدلة الشرعية، هو جائز عقلا وواجب شرعا. وقد قال القاضي أبو يعلى رحمه الله يجب عندنا سمعا، وقاله عامة الفقهاء والمتكلمين، وهو الصحيح المعتمد عند جماهير العلماء من السلف والخلف، حتى قال بعضهم لا خلاف بين أهل الفقه في قبول خبر الآحاد، وهذا إجماع من الصحابة رضي الله عنهم. وما جاء عن بعض الصحابة مما يوهم خلاف ذلك فقد أجاب عنه العلماء بأجوبة كثيرة نتركها في المتون القادمة إن شاء الله تعالى. وقد اختصرت هنا فصولا كثيرة تكلم فيها في الأصل على الرواية وأحكامها، وتكلم فيها على الجرح والتعديل، وفصل تفصيلا كثيرا، ولما كان هذا مما يذكر في كتب علوم الحديث وكذلك أيضا مما لا يليق بمتن مبتدئ في الأصول اختصرت هذا كله، ولكنني ذكرت مسألة مهمة جدا، وهي أنه يؤخذ بالحديث الضعيف في الفضائل، فقلت ويعمل بالضعيف في الفضائل. الضعيف هو الذي لم تتوفر فيه شروط الصحة، ويعمل به في الفضائل عند الإمام أحمد وكثير من أصحابه، ومنهم الموفق رحمه الله وغيره، بل هو قول أكثر أصحابنا. قال ابن مفلح قطع غير واحد ممن صنف في علوم الحديث حكاية عن العلماء أنه يعمل بالحديث الضعيف فيما ليس تحليلا ولا تحريما كالفضائل. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله قال إذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام شددنا في الأسانيد، وإذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال وما لم يضع وما لا يضع حكما ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد. واستحب الإمام أحمد رحمه الله الاجتماع ليلة العيد في رواية، فأخذ أصحابه من ذلك أنه يعمل بها في الفضائل ولو كانت شعارا. وفي المغني في صلاة التسابيح قال الفضائل لا يشترط لها صحة الخبر، واستحبها جماعة، لكن بعض أصحابنا يفرق بين ما كان شعارا وغيره. وعن الإمام أحمد رواية أخرى لكنها ليست هي المعتمدة في المذهب أنه لا يعمل بالحديث الضعيف في الفضائل. وقال بعض أصحابنا ومنهم الشيخ تقي الدين رحمه الله يعمل به في الترغيب والترهيب لا في إثبات مستحب ولا غيره. شيخ الإسلام يقول إن العمل به بمعنى أن النفس ترجو ذلك الثواب أو تخاف ذلك العقاب، لكنه لا يثبت أصلا، يعني عندنا أصل ثابت بأدلة صحيحة، وجاء في بعض الأحاديث الضعيفة ما يرغب في العمل بشيء ثبت استحبابه أو ثبتت مشروعيته، أو يرهب من شيء ثبت النهي عنه وتحريمه، فمثل هذا لا إشكال فيه لأنه لا يثبت أصلا ولا يثبت حكما جديدا. ومثال ذلك الترغيب والترهيب بالإسرائيليات والمنامات وكلمات السلف والعلماء والوقائع التي وقعت ونحو ذلك مما لا يجوز بمجرده إثبات حكم شرعي، فمثل هذا التساهل فيه واقع في كلام العلماء. ولهذا التشديد في هذا الباب الذي يقع من بعض المعاصرين ليس على جادة أهل العلم وليس على المعروف عندهم في كتبهم ومصنفاتهم، لهذا تجد التساهل كثيرا في مثل هذا. أيضا شيخ الإسلام يقول في شرح العمدة لما ذكر مسألة التيمم بضربتين، شيخ الإسلام يقول العمل بالضعاف إنما يسوغ في عمل قد علم أنه مشروع في الجملة، فإذا رغب في بعض أنواعه بحديث ضعيف عمل به، أما إثبات سنة فلا. ومع ذلك أيضا فإن المتتبع لأقوال الإمام أحمد ورواياته يعلم أنه يأخذ بالحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب ما يعارضه، ليس هناك ما هو أقوى منه يعارضه، فلا يعارض حديثا صحيحا مثلا، وإنما ليس في الباب غيره، وليس شديد الضعف، ليس فيه متهم الكذب، ليس فيه نكارة، وإنما ضعفه قريب من قبل ضعف الحفظ مثلا، هو مما يمكن أن يتقوى لو جاء ما يقوي. فالإمام أحمد يأخذ بمثل هذا، ولهذا أخذ في كفارة وطء الحائض بمثل هذا. وقال الخلال رحمه الله مذهبه في الأحاديث وإن كانت مضطربة ولم يكن لها معارض قال بها. والقاضي رحمه الله لم احتج ببعض الأحاديث فضعفه خصمه فقال مع أن أحمد يقبل الحديث الضعيف. وقال أيضا في العدة أطلق أحمد القول بالحديث الضعيف فقال الناس أكفى إلا حائكا أو حجاما ضعيف والعمل عليه. وهذا كثير في مسائل الفقه، تجد أن الإمام أحمد يضعف حديثا ويأخذ به، وهذا يعني نقلناه في مواضع كثيرة. فمعنى قوله ضعيف أي عند المحدثين، ولا يوجب ذلك الضعف عند الفقهاء، لأن نظر المحدث إلى جهة الثبوت أن هذا يثبت عن من قاله أو لا يثبت، لكن نظر الفقهاء إلى المدلول، فقد يكون هذا المدلول دل عليه دليل آخر من قياس أو قول صحابي أو نحو ذلك، وهذا من المواطن المهمة التي لابد أن ينتبه لها طالب العلم. والإمام أحمد رحمه الله يقول في رواية عبد الله ابنه: طريقي لست أخالف ما ضعف من الحديث إذا لم يكن في الباب ما يدفعه. وهذا مهم جدا يا جماعة، لأن بعض الناس الآن ينظر في مجرد الحكم على الحديث، فإذا وجد أن الحديث ضعيفا ظن أن الحكم ليس صحيحا، وهذا غلط. وربما يكون الضعيف أيضا فيه اختلاف، يعني من العلماء من صححه ومنه من ضعفه، فلا يحتج بتضعيف بعض المحدثين على غيرهم، فقد يقلد العالم من قال بالصحة أو يرى باجتهاده أنه صحيح، فما بالك بهذه المسألة. لكن حتى لو فرض أنه حديث ضعيف واتفق العلماء على ضعفه، لا يلزم من ذلك أن الحكم الذي دل عليه هذا الحديث غير صحيح، لأن ضعف الدليل لا يدل على ضعف المدلول، فقد يدل عليه دليل آخر. ومثل هذا النظر العميق هو نظر الفقهاء في كل المذاهب وليس في مذهب أحمد فقط. وقد ذكر ابن القيم في مقدمة أو في بدايات أعلام الموقعين ما يفيد هذا، وأن هذا عليه الأئمة الأربعة، وذكر أمثلة لذلك، وتطبيقاته كثيرة جدا في كتب الفقهاء من أصحابنا وغيرهم. فقضية النظر السطحي إلى أن هذا حديث ضعيف ونريد أن ننقي الأحاديث الضعيفة، ننقي كتب الفقه من الأحاديث الضعيفة ونحذف الأحاديث الضعيفة وما إلى ذلك، هذا كله أجنبي عن طريقة الفقهاء، لا علاقة له بطريقة الأئمة والفقهاء، وما زال الأئمة يذكرون الأحاديث الضعيفة ويأخذون ببعض ما دلت عليه ولا يردونها هكذا كما يظن بعض الناس في زماننا. قال رحمه الله: والمرسل، المرسل يعني في اصطلاح الفقهاء والأصوليين، قول غير صحابي في كل عصر قال النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا خلاف ما عليه أكثر المحدثين وكثير من الأصوليين يخصون ذلك بالتابعي، ولكن عرفه هو بالتعريف الذي عليه الفقهاء وأكثر الأصوليين، أنهم يقولون هو قول غير الصحابي في كل عصر قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالتابعي وأتابع التابعي ومن بعدهم إذا قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يعد عند الأصوليين يعني على طريقتهم من المرسل، وذهب إلى ذلك بعض أهل الحديث كالخطيب البغدادي. فالذي عليه أكثر المحدثين أن المرسل خاص بالتابعي، وفرعوا عليه أن المعضل ما سقط فيه راويان. قال: ويشمل معضلا ومنقطعا، أن المرسل عند الأصوليين يشمل المعضل والمنقطع يعني عند المحدثين، لأن المحدثين سموا ما رواه تابع التابعي وما سقط بين راويه أكثر من واحد معضلا، لكن الفقهاء يطلقون على ذلك كله المرسل. قبلها قال: وهو حجة، ثم قال: ويشمل معضلا ومنقطعا. شرحنا ويشمل معضلا ومنقطعا، أما كونه حجة فهذا الصحيح عندنا وعند الأكثرين من الحنفية والمالكية، حتى قال أبو الوليد الباجي: إنكار كوني حجة بدعة حدثت بعد 200. وذكر ابن جرير أن التابعين أجمعوا بأسرهم على قبول المراسيل ولم يأتي عن أحد إنكارها إلى رأس 200. وطبعا معروف أن المحدثين يرون أن المرسل ليس حجة بل هو عندهم ضعيف، والإمام الشافعي رحمه الله شروط في قبول المرسل قد أطال فيها العلماء وتكلم عليها الأصوليون، ومنهم الجويني رحمه الله تكلم في هذا، وتكلم فيه الغزالي، وتكلم فيه العلائي وله فيه كلام حسن، وتكلم فيه الحافظ ابن حجر كثير وابن الصلاح وكثير جدا من العلماء في الأصول والحديث تكلموا على ذلك، ومن أحسن وأجود من تكلم فيه الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح علل الترمذي، وكذلك أيضا الحافظ العلائي. ولست في مقام تحرير الأقوال هنا، ولكنني أريد أن أشير إلى أمر مهم وقد تكلمت عليه منذ قليل، أن قضية ضعف الحديث عند المحدثين لا تعني أنه ضعيف عند الفقهاء. وقد قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: واعلم أنه لا تنافي بين كلام الحفاظ وكلام الفقهاء في هذا الباب، فإن الحفاظ إنما يريدون صحة الحديث المعين إذا كان مرسلا وهو ليس بصحيح على طريقهم لانقطاعه وعدم اتصال إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الفقهاء، انتبه إلى هذا، وأما الفقهاء فمرادهم صحة ذلك المعنى الذي دل عليه الحديث، هم لا يتكلمون على جهة الثبوت ان هذا ثابت عن عمن قاله، وانما تكلمون على جهة المعنى المدلول. فاذا عضد ذلك المرسل قراء تدل على ان له اصلا قوي الظن بصحة ما دل عليه، فاحتج به مع ما احتف به من القراء. وهذا هو التحقيق في الاحتجاج بالمرسل عند الائمة كالشافعي واحمد وغيرهما، مع ان في كلام الشافعي ما يقتضي صحة المرسل حينئذ. هذا كلام مهم جدا للحافظ ابن رجب رحمه الله وشيخ الإسلام رحمه الله. إن الإمام أحمد سئل عن حديث فقال ليس بصحيح وعلل بأنه مرسل، فشيخ الإسلام يعقب على هذا ابن تيمية يقول وهذا لا يخرجه عن كونه حجة. اسمع هذا كلام في غاية الأهمية. شيخ الإسلام يقول إن الإمام أحمد لما علل الحديث بأنه مرسل وقال إنه ليس صحيحا قال وهذا لا يخرجه عن كونه حجة، فإن أهل الحديث لا يطلقون عليه الصحة وإن احتجوا به. كلام المحدثين يتعلق بجانب التصحيح والتضعيف في الثبوت، في جهة الثبوت لا في جهة الدلالة، فإنهم لا يطلقون عليه الصحيح وإن احتجوا به. ولهذا الإمام أحمد كما ذكرت لكم كثيرا ما كان يسأل عن أحاديث ضعيفة فيضعفها ويأخذ بها، كما ذكرنا في حديث الناس كلهم أكفاء إلا حائكا وحجاما وكساحا، قيل له وقد ضعفه تأخذ بهذا الحديث وأنت تضعفه؟ قال إنما نضاعف إسناده ولكن العمل عليه. فهنا أخذ به لأن العمل عليه لا لكونه صحيح الإسناد. قال الإمام أحمد رحمه الله أيضا في رواية أخرى وقد سئل عمن تحل له الصدقة وإلى أي شيء تذهب في هذا، قال إلى حديث حكيم بن جبير، فقيل له وحكيم بن جبير ثبت عندك في الحديث؟ قال ليس هو عندي ثبتا في الحديث، لكنه انظر هنا ضعفه وأخذ بحديثه. وفي حديث أبي جحيفة رضي الله عنه لما قال رأيت بلالا يؤذن وإصبعاه في أذنيه، قال الإمام أحمد لما سئل عن إدخال الأصبعين في الأذنين ليس هذا في الحديث، مع أنه يستحب هذا. ابن رجب يقول إن هذا يدل على أنه غير محفوظ هذا الحديث، ومع ذلك سأله إسحاق بن منصور المؤذن يجعل إصبعيه في أذنيه؟ قال إي والله. فانظر إلى أنه ضعفه وأخذ به. أيضا في رواية معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن غيلان أسلم عنده 10 نسوة، قال ليس بصحيح والعمل عليه. إذن التضعيف لا يعني عدم الأخذ بهذا أو عدم الاحتجاج به. قال القاضي رحمه الله معنى قول أحمد هو ضعيف على طريقة أصحاب الحديث، لأنهم يضعفون بما لا يوجب التضعيف عند الفقهاء كالإرسال والتدليس والتفرد بزيادة في حديث لم يروها الجماعة، وهذا موجود في كتبهم تفرد به فلان وحده. فقوله هو ضعيف على هذا الوجه، وقوله هو العمل عليه معناه على طريقة الفقهاء. إذن لا يبادر شخص ويقول إن هذا ضعيف فلا نأخذ به، أو إن كلام الأصولين هنا لا يعتد به والعبرة بكلام المحدثين. هذا باب وهذا باب، المحدثون صنعتهم في إثبات هذا الكلام عن قائله، الفقهاء صنعتهم في الاستدلال والنظر إلى المعاني، فالبابان مختلفان ولا تنافي بين كلام الفقهاء وكلام الحفاظ المحدثين، فتنبه لهذا لأنه يشكل على كثير من الناس. ثم ختم الكلام بتعريف الصحابي، وهنا يعني اختلاف في الترتيب والتقديم والتأخير، لأن هذا الفصل أو هذا الكلام عموما في السنة قد اختصرت منه كثيرا وقدمت وأخرت، فستجد أن المسائل ليست على الترتيب الذي ذكره في مختصر التحليل، لكنني حفظت على ألفاظه. قال والصحابي من لقيه صلى الله عليه وسلم أو رآه صلى الله عليه وسلم يقظة حيا مسلما ولو ارتد ثم أسلم ولم يره ومات مسلما. الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى، من لقيه أو رآه يقظة، لأنه قد يكون أعمى فلهذا نعبر باللقي، من لقيه أو رآه عليه الصلاة والسلام يقظة في حال كونه أي كون النبي صلى الله عليه وسلم حيا، وفي حال كون الرائي مسلما. في حال كون النبي صلى الله عليه وسلم حيا، لأنك لو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقد رأيته كما قال عليه الصلاة والسلام، لأن الشيطان لا يتمثل في صورته، لكن هذا لا يعد، من رآه في المنام لا يعد صحابيا. ففي حال كونه صلى الله عليه وسلم حيا وفي حال كون الرائي مسلما، أو رآه يقظة حيا أي حال كون الرائي مسلما، ولو ارتد بعد ذلك، ولو ارتد هذا الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ثم أسلم، كما وقع في من ارتد من الصحابة وقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه ورجع بعضهم إلى الإسلام وماتوا على الإسلام، فهؤلاء لا ينتفي عنهم وصف الصحبة ولو ارتد ثم أسلم ولم يره صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه، يعني ارتد وأسلم ولم ير النبي عليه الصلاة والسلام لأنه قد مات مثلا عليه الصلاة والسلام، أو لأنه كان بعيدا عنه ثم رجع إلى الإسلام، لكن الشرط أن يموت مسلما هذا الصحابي أو هذا الشخص الذي لقي النبي عليه الصلاة والسلام أو رآه يقظة، ورآه في حياته عليه الصلاة والسلام، ورآه وهو مسلم ومات مسلما، حتى لو تخللت ردة كما عبر ابن حجر رحمه الله في نخبة الفكر، قال ولو تخللت ردة في الأصح. فلو رآه كافرا ثم أسلم لا يكون صحابيا، لابد أن يراه مسلما وأن يموت مسلما، أما أن تتخلل ردة فهذا لا ينفي وصف الصحبة. وهذا هو المختار في تعريف الصحابي الذي ذهب إليه الإمام أحمد وكثير من العلماء، وخرج بذلك من رأى النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يكون نبيا كزيد بن عمرو بن نفيل، فإنه رآه قبل أن يكون نبيا ومات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عنه عليه الصلاة والسلام أنه يبعث أمة وحده، فهذا ليس من الصحابة. وكذلك أيضا بعض الناس قد لقي النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة وأسلم بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لم يره وهو نبي، لم يره بعد أن صار نبيا عليه الصلاة والسلام، فلا يكون صحابيا لأنه لم يره حينئذ وقد أسلم، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بعث. وقد روى أبو داود عن عبد الله بن أبي الحمساء قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث فوعدته أن آتيه في مكانه ونسيت، ثم ذكرت ذلك بعد ثلاث فجئت فإذا هو في مكاني فقال يا فتى لقد شققت علي، أنا في انتظارك منذ ثلاث، ولم ينقل أنه اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته. طيب لم نشترط أن يكون الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما بالغا، لم نشترط أن يكون بالغا، ولهذا لو أن طفلا صغيرا رأى النبي عليه الصلاة والسلام أو لقيه وكان مسلما فإنه يعد من الصحابة، من صغار الصحابة كعبد الله بن الحارث بن نوفل وعبد الله بن أبي بكر الصديق ومحمود بن الربيع الذي عقل من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في فمه فهنيئا له. وقد ذكر في الأصل مباحث أيضا متعلقة بالصحابة، اختصرت هذا كله واختصرت على ما ذكرته هنا، وأرجو أن في ذلك ما يليق بالمبتدئ ولا يشق عليه، وأكتفي بهذا القدر من الشرح، وفي المرة القادمة إن شاء الله نتكلم على الأمر والنهي، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.